بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها هل يثبت الجرح والتعديل بقول المزكي الواحد أو يحتاج إلى التعدد؟ يقبل قول الواحد، كما أن الحديث نفسه والخبر يقبل فيه خبر الواحد، بخلاف الشهادة فيحتاج إلى اثنين. إذا اجتمع في الشخص الجرح والتعديل، قال ابن الصلاح فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عن مظاهر الحال والجارح يخبر عن باطن الخفي عن المعدل. ولم يتقدم معنا أن ابن الصلاح يقول الجرح يتوقف فيه إذا كان مبهما، إذن كلامه هنا على الجرح المفسر، كلامه هنا على الجرح المفسر، فالجرح مقدم أي الجرح المفسر. أما المبهم فهو نفسه له مذهب فيه أنه يتوقف فيه، ما يقبل. طيب، والحكم الصحيح في المسألة، هل يقدم الجرح والتعديل أو النظر إلى الأصل أن الجرح مفسر يقدم على التعديل، وإذا كان مبهما، إذا كان مبهما فلا يهدر وينظر إلى القرائن الأخرى، فمنها كثرة المعدلين مع تضعيف مبهم لأحد الأئمة وعامة الأئمة على التوثيق، فقد يقدم التوثيق في هذا الحال، ينظر إلى القرائن الأخرى. ولكن الأصل أنه عدم، الأصل عدم إهمال الجرح المبهم، الأصل عدم إهمال الجرح المبهم إلا لقرائن أخرى، إلا بقرائن أخرى. فمن القرائن التي قد يهمل الإنسان فيها الجرح المبهم اجتماع التسعة والعشرة من الأئمة، كلهم يقولون ثقة صدوق، ويأتي أحدهم قال فيه ضعيف، قوله ضعيف جرح مبهم ليس مفسرا، فهذا قد يهمل، التضعيف يهمل في هذا الباب. إذا عارض الجرح المبهم توثيق النسائي، توثيق المتساهلين، لا يعمل بالجرح في هذا الحال، ما وثقه إلا من عرف بالتساهل، يعمل بالجرح، يقدم التضعيف المبهم يقدم على توثيق المتساهلين، وهذا عليه العمل حتى في صنيع الحافظ في التقريب، وصنيع الإمام الذهبي في الكاشف والمغني، عليه عمل الحفاظ أن التضعيف المبهم مقدم على توثيق المتساهلين. نعم، وثقه معتبر، وثقه فقط النساء بن حبان والعيلي، وضعفه مثلا الإمام أحمد، ابن حبان يقول ثقة، العيلي يقول ثقة، الإمام أحمد يقول ضعيف، قدم قول أحمد قول الإمام أحمد. هذه المسألة مسألة تعارض الجرح والتعديل، يعني نحن نقول في ما ذكرناه الأصل كذا، الأصل كذا، يعني قد تخالف الأصل قرائن أخرى، قد يخالف الأصل قرائن أخرى. مثلا ابن معين رحمه الله، وكان ربما تزين له المحدثون فربما وثق، ربما يقول في الراوي ثقة، وتجد الإمام أحمد مثلا وأبو زرعة يقولون ضعيف. ابن معين لا شك أنه متحري في التوثيق، لكن قد يحصل أنه يتفرد عن بقية العلماء بتوثيق بعض الضعفاء، قالوا لأن المحدثين كانوا يهابونه فربما تزين المحدث فوثق. في مثل هذه الحالة قد تهمل التوثيق على الإطلاق، تهمل التعديل، إذا رأيت ثلاثة أئمة أربعة أئمة ضعفوا ووثقه بعض المتشددين كابن معين وشعبة أبو حاتم، فالقرائن قد ماذا تخالف القاعدة في بعض الأوقات في مثل هذا. وكذلك مما ضبطوا فيه ما يتعلق بالجرح والتعديل النظر إلى الأئمة من حيث الأئمة المجرحين والمعدلين من حيث ضبطهم من حيث طريقتهم في الجرح والتعديل، فقد ذكروا أن منهم المتشدد في العبارة ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. ومقصودهم بالمتشدد أي أنه يشدد العبارة على الراوي بالأخطاء اليسيرة، والمعتدل أي المتوسط، والمتساهل الذي ربما وثق من كان مجهولا ومن لا يستحق التوثيق. مثال للأول الذي وصف بالتشدد في العبارة، من يمثل؟ ابن معين وأبو حاتم وكذلك شعبة ويحيى بن سعيد القطان. إذن شعبة يليه يحيى القطان، يليه ابن معين، يليه أبو حاتم. الطبقة المتساهلة مثلوا له بمن؟ ابن حبان والعقلي والحاكم والترمذي، ابن خزيمة له بعض التساهل لكن ليس على إطلاقه، قد وجد شيء من التساهل في صحيحه حيث قال في بعض الرواه على مشى، قال في بعض الرواه على طريقة ابن حبان إذ لم يعلم بجرح، مشى بعض الرواه في صحيحه على طريقة ابن حبان. المعتدلون أمثال يعني من أسفل، الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، ثم الإمام أحمد، ثم أبو زرعة والبخاري وما أشبههما، ومن أشبههم كثير. وهذه من الضوابط التي ذكروها في مسألة تعارض الجرح والتعديل، النظر إلى حال هذا الرجل. من أجل هذا قسموا الأئمة فقالوا إذا جاء التوثيق من المتشدد فهذا يعض عليه بالنواجذ، إذا جاء التوثيق من المتشدد من الإمام الذي علم بالتحري والتشدد هذا يعض عليه بالنواجد، وما سيوثقه إلا بعد صبر، بعد صبر. وإذا جاء التضعيف من المتساهل أيضا له اعتباره، لأنهم الأصل فيهم أنهم تساهلوا في التوثيق، معنى أنه ما يضعف إلا مع تحري. وإذا جاء التضعيف من المتشدد فيتأنى حتى ينظر بقية أقوال الأئمة، وإذا جاء التوثيق المتسهل أيضا لا يعتمد عليه حتى ينظر بقية أقوال الأئمة. وأما المعتدلون فغالب كلامهم معتبر، أو كلامهم على العموم معتبر، إلا أن تجد ما يخالف ذلك في بعض الأوقات لقرائن أخرى. نعم، مثلا أبو حاتم يقول في أحد الواثقة، نادر هذا، ذلك قلنا إلا إذا ظهرت القرائن بخلاف ذلك. يعرف ذلك عام مثلا تجد 10 من الرواة كلهم يضعفونه، ما في إلا ابن معين وثقه، هذه ريبة، لماذا ما وثقه إلا ابن معين مع أنه من المشددين، وعشرة من الأئمة 7 أكثر من ذلك كلهم تضعيف، وبعضهم ربما يضعف تضعيفا شديدا شهر بالضعف بين الأئمة، فهذا قرينة على عدم اعتبار توثيق ابن معين. وهؤلاء المتشددون بالعبارة يعني توثيقهم يعني يعض عليه بالنواجذ كما قيل، حتى إن الإمام أبا حاتم رحمه الله يقول في مسلم الحجاج صدوق، الإمام مسلم صاحب الصحيح قال فيه مجرد هذه الكلمة صدوق فقط، يعني في رتبة من يحسن حديثا، يعني قالوا هذا بسبب طريقته في ذلك، أو لعله ما اطلع على عامة ما رواه. كان يفيدنا شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل رحمه الله أن تساهله في مستدركه، أما كلامه على الرجال في تاريخ نيسابور كان يعتبر، قال يقول يعتبر به الحاكم في المستدرك تساهل فيه بين، لكن كان شيخنا رحمه الله يقول كلامه في تاريخ نيسابور معتبر، لأنه تكلم فيهم على طريقة المحدثين، والله أعلم. إذا اجتمع المتشدد مع المعتدل في طبقة واحدة على تضعيف الراوي فمثل هذا يعني يترك حديثه مع الطمأنينة في ذلك. اجتمع الإمام المتشدد مع قرينه المعتدل في طبقته فمثل هذا اجتمعوا على تضعيفه، تطمئن النفس إلى ترك حديثه. المقصود بترك حديثه عدم الاحتجاج به. مثلا في طبقة واحدة شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشدهما، ثم بعدهم يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن، يليه ابن معين وأحمد بن حنبل، وابن معين أشدهما، يليهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، وأبو حاتم أشد، وفي طبقتهم أيضا البخاري، والبخاري أيضا من المعتدلين. فإذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي على الكلام في راوي فتطمئن النفس إلى عدم الاحتجاج به، حتى وإن وجد غيرهم قد وثقوه. لكن كونهم يجتمعان في عصر واحد إمامان مشهوران أحدهما معتدل والآخر متشدد في العبارة، ثم بعد ذلك يحطان الراوي أو يضعفانه، فهذا تطمئن إليه النفس، يعني لأنهم يتكلمان على راوي في عصرهم مثلا. هذا حمل بعض العلماء قول النسائي أنه يخرج من لم يجمع على تركه، قالوا إجمع أهل طبقة معينة، حملوا على هذه الطبقات، بعضهم حمل لفظ النسائي على هذا. إذا اختلف المتشدد مع المعتدل، خلاص على القاعدة الأولى، إذا اختلف المتشدد مع المعتدل فيرجع للقواعد الأخرى. لا يقال هذا متشدد عبارة ما يقبل كلامه، هذا باطل، هذا باطل، بل ينظر إلى الجرح، إذا كان مفسرا قبل، وإذا كان مبهما فلا يهمل بالكلية ولا يهمل جانب التوثيق، يتوسط في حاله كما تقدم. طيب إذا كان الاختلاف من شخص بعينه، من إمام واحد، مرة وجدت له توثيقا ومرة رأيته يضعف، كابن معين وجدوه في بعض الحالات يقول في الراوي ضعيف، وفي رواية أخرى عنه يقول فيه ثقة، على ماذا يحمل هذا؟ إن تبين أنه أن له قول قديم ثم رجع عنه فما في إشكال. إذا تبين أنه له قول آخر بعد أن كان يضعف الراوي ثم وثق فلا إشكال، كما قيل في ثواب بن عتبة إن ابن معين ضعف ثم كان آخر كلامي فيه التوثيق، ثواب بن عتبة ضعف ابن معين ثم وثقه، ونص نص تلميذ ابن معين على أن كان آخر كلام ابن معين فيه التوثيق. طيب حالة ثانية كيف؟ يعني هذا جانب الترجيح. قبل الترجيح إذا أمكن الجمع بين كلامه، كان يكون التوثيق من جهة الدين أو كان التوثيق نسبيا والتضعيف نسبيا. مثلا قرن بمن هو أضعف منه، فقال فلان ضعيف وأما فلان فثقة، أي ثقة بالنسبة إلى من قرن به، كان يقرن بمتروك أو يقرن بمن ضعفه بين. ثم إذا قرن بالثقات قال هؤلاء ثقات وهذا ضعيف، أي ضعيف نسبيا باعتبار هؤلاء. مثل هذا قد يجمع بينهما بالتوسط، يقال حسن الحديث ضعفه نسبيا ووثقه نسبيا، طريقة الجمع. إذا لم يتمكن من ذلك بقي أنه يعامل كمعاملة إمامين مختلفين، إن كان الجرح مفسرا قدم وإلا جمع بين قوليه ولا يهمل هذا ولا هذا. قال مثلا ابن عين مرة ثقة وقال مرة ضعيف، هذا يجمع يقال حسن الحديث جمع بينهما. لكن لو قال مرة ثقة ومرة قال منكر الحديث أو سيء الحفظ أو قال فيه كذاب يقدم التجريح لأنه مفسر، هذا إذا لم يمكن الجمع بالطرق السابقة. نعم الجمع نفس الطريقة، لا الجمع يعني له طرق أخرى ليس عن الجمع قرائن أخرى أيضا يجمع بها الطريقة التي قبلها طريقة الجمع، أي تظهر قرائن أخرى يمكن فيها الجمع بين القولين، أو يكون قال مرة صدوق ومرة كان قال ضعيف، يكون الصدوق من جهة لسانه ما يكذب وضعيف من قبل حفظه سيء الحفظ، هذا يمكن الجمع بأشياء أخرى. بلدي الراوي يقدم أيضا، هذه من الاعتبارات فيما إذا اختلف الجرح والتعديل، بلدي الراوي مقدم قوله على غيره، ولذلك قدموا تضعيف أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، قدموه تضعيفه تضعيفهما لأبي جعفر الرازي على غيرهما، والراجح في أبي جعفر الرازي أنه ضعيف قد وجد من وثق. هذه من القرائن، وإلا أيضا قد تكلم فيه من جهة الحفظ وهو جرح مفسر، جرح مفسر أيضا. بلدي الراوي أعرف به من غيره. مكحول نفوا سماعه من بعض الصحابة، أظنها أم حبيبة، وأثبت سماعه دحيم الدمشقي فقدموا قول دحيم، مع أن المثبت مقدم على النافي، لكن قالوا أيضا دحيم أعلم به لأنه شامي، قالوا فيه أيضا دحيم أعلم به لأنه شامي، وعلى هذا فقس. مما يضبط أيضا في الجرح والتعديل عند التعارض، عند تعارض جرح مع تعديل، أن المجرحين إذا كثروا كذلك ولو كان الجرح مبهما ولم يعدله إلا النادر، وعامتهم على التجريح قرينة تقديم الجرح، هذه من القرائن تقديم الجرح. كان ترى سبعة عشر من الأئمة كلهم يقولون في ضعيف أو متروك أو ليس بشيء ليس بثقة، ثم تجد إماما واحدا قد قال فيه ثقة، سواء كان من المشددين أو المعتدلين، فينقدح في نفس المجتهد والعالم أن التضعيف أرجح، لأن الوهم إلى الواحد أقرب، ولأنه ما يجرح وما يتوارد عدد من الأئمة على الجرح إلا وقد وجد فيه شيء. هل ذكر العلماء من القواعد هو هنا أن المجرح إذا جرح شخصا فالمعدل يجمع بين المجروح والمجرح ويحكم بينهم؟ ما أحد من الأئمة ذكرها، هذه من القواعد المبتدعة الموجودة في كتاب الإبانة، يعني نهمل كلام الأئمة ويحتاج الإمام الآخر يحكم بين الإمام والمجروح، يجمعهم ويسمع من الطرفين، وما يفعلون بها إنما أرادوا لغيرهم على غيرهم، هذا القاعدة على غيرهم. أما أصحاب الإبانة ما فعلوها، يعني كانت نظرتهم إلى قضايا معينة في أذهانهم وأتوا بقواعد عمموها على منهج السلف، وهذا بعيد. أن الجارح إذا جرح شخصا والمعدل الإمام الآخر يجمع بين الجارح والمجروح يحكم بينهم، هذا من الكلام العجيب. مثلا الإمام ابن معين لو جرح شخصا الإمام أحمد يدعو ابن معين ويدعو المجروح ثم يحكم بينهم، والله المستعان. هذا دليل على غفلة عن منهج السلف، على عدم معرفة وإدراك لمنهج السلف. ومن ذلك أيضا مما ذكر في الإبانة في هذا الموضع نبه عليه، أنه ما يقبل القول الجارح حتى يقف على الجرح بنفسه، حتى يقف على الجرح بنفسه، هذا أيضا ما فعل الأئمة، قبل الأئمة كلام من سبقهم من الأئمة في الجرح، ولم يشترط أحدهم أنه يأخذ الراوي وينظر بنفسه ما حاله، وإلا لعطلنا كلام السلف، كلام الأئمة نعطله جميعا، هذا تعطيل أدلة كثيرة. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادسة لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به، فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه كلام الخطيب في الكفاية صفحة 373. والصيرفي والفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف. إذن قول الإمام حدثني الثقة عن فلان عن فلان واسترد الحديث شيخه أبهمه مع التوثيق، مع أن توثيق هذا الإمام معتبر، مثلا لو قال الشافعي أو قال الإمام أحمد حدثني الثقة عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن توثيق الإمام أحمد معتبر أو لا؟ معتبر، والشافعي توثيقه معتبر، الإمام مالك. فكيف في هذه الحالة نتوقف فيه؟ ما هو السبب أننا ما نحتج به؟ نعم، يكون عنده ثقة وغيره قد اطلع على جرح فيه بما يجرح فيه على الصحيح أو بالإجماع، بما يجرح به فيه في الراوي ماذا على الأرجح أو بالإجماع، إذن لابد من تسميته، بل إضرابه عن تسميته مريب. نعم، وهذا صحيح. لماذا ما سمى؟ حتى قال بعض الأئمة المتقدمين لو كان ثقة لصاحبه، لماذا لم يسمي؟ هذه ريبة. قال فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب، يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. قال السخاوي لم يسمه ابن الصلاح، ولعله أراد إمام الحرمين، بقول بعض المحققين لعله أراد إمام الحرمين الجويني، ذكر هذا السخاوي في فتح المغيث الثاني صفحة 36. وقد وقع للشافعي أنه كان يقول حدثني الثقة ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى، كان ثقة عنده، فكان يكني عن لما يعلم من كلام الناس فيه وهو يعتقده ثقة. وإبراهيم بن أبي يحيى قال نعم، قيل فيه جمع كل البلاء أو جمع من البلاء الكثير، وأيضا قد قيل فيه قد كذب، قيل فيه كذاب وركن من أركان الكذب، وكان يدافع عن الشافعي يقول أن يخر من السماء حب إلي من أن يكذب. هذا يدل على أن الإمام ليس معصوما، قد يغتر في شخص وغيره قد اطلع على حاله، ولا يزال في كل عصر هكذا، تجد بعضهم يتقرب من بعض الأئمة حتى يغتر به، وربما حصل بلاء على ذلك الإمام بسبب ذلك الذي الشخص الذي اغتر به، بسبب الشخص الذي اغتر به، والله المستعان. وعلى هذا فينبغي على الشخص، يعني إذا علم أئمة آخرين أو علماء آخرين يتكلمون في شخص يجالس، أن يأخذ الحيطة، لا يقول أنا أعرف به وكذا، لابد أن يأخذ احتياطه في ذلك، والله المستعان. هذا كنا فيه. قال بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا، فإن كان القائل لذلك عالما أجزى ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. هذا مبني على التقليد، على تقليد أصحاب المذاهب، هذا القول مبني على تقليد المذاهب تمذهب. قالوا إذا كان الشافعي هو الذي تكلم فلا بأس للشافعية أن يأخذوا بقوله، إذا كان قال الشافعي حدثني الثقة لا بأس، الشافعية لا بأس أن يأخذوا بهذا القول. وأما الحنابلة أو المالكية فلا يحتجون بذلك حتى يسميه. هذا لا ينبغي أن يذكر مثل هذه القاعدة في هذا الموضع، هذا القول ينبغي إهداره، ينبغي إهدار هذا القول، لأن المسألة مسألة قواعد حديثية، قواعد علم حديث لا تعلق لها بتقليد أو مذهبية أو ما أشبه ذلك. قال وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيا له، غير أننا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم. يعني لو كان حتى له توثيق ضمني توثيق كلي، كل من أربع عنه فوثقة، ثم وثق شخصا ولم يسمه، يعني ثم روى عن شخص مبهم ما سمه، نفس الكلام، نفس لو قال حدثني الثقة. قال الخطيب ما يكفي، لا يعمل بتزكيته هذا، السبب فيه ما تقدم ذكره، يعني إذا كان قد وجد عنه تنصيص مطلق، وجد عنه التنصيص المطلق فيتوقع، فنعم فلا يقبل، فضلا عن كونه لم يوجد منه التنصيص المطلق. ولا شك أن المسألة الأولى لو قال ماذا يعني أقرب من المسألة الثانية. المسألة الأولى ينص على توثيقه بعينه، يقول حدثني الثقة، الثانية قال في حدثني فلان، وله قاعدة كلية كل من رويت عنه فهو ثقة، أيهما أقوى؟ الأول أقوى، نص عليه بعينه قال نص حدثني الثقة، ماذا قد يغفل عن قاعدته، ومع ذلك كلا الحالتين الحكم فيهما واحد. تعديل ضمني قد يغفل عن قاعدته في بعض الوقت، خلص بعدها يمشي على القواعد الأخرى. إذا قال حدثني الثقة وسماه في موضع آخر وغيره قد ضعفه، يرجع بعد ذلك على القواعد المتقدمة. لو قال كل من أروي عنه فهو ثقة ثم قال حدثني فلان ابن فلان، وما وجدنا كلاما لغيره من الأئمة في هذا الرجل، نعم، هل يعتبر توثيقا الآن؟ قال كل من أروي عنه فهو ثقة ثم قال حدثني فلان فلان، سمى رجلا، وهذا الرجل ما وجدنا توثيقا لغير مهمة، هل هذا الرجل يعتبر ممن وثقه؟ نعم، يذكر من ضمن الموثقين عموما، إلا أنه لا شك أنه أضعف يعني حالا من التوثيق الصريح، فلان ابن فلان ثقة، لاحتمال النسيان، لاحتمال التساهل في بعض الوقت، لاحتمال الغفلة عن القاعدة، إلا أنها قرينة قوية في توثيق الراوي مع غيرها من القرائن، كان يروي عنه أيضا عدد من الثقات، أو كذلك توثيق بعض المتساهلين تجتمع بعضها مع بعض ويوثق الراوي، قرائن تجتمع بعضها مع بعض ويوثق الراوي. انتهينا من السادسة، من الفائدة السادسة أو المسألة السادسة، ورأينا أن نتوقف عن الدرس إلى بعد أيام التشريق إن شاء الله، يومان أو ثلاثة قبل العيد، يتفرغ فيه الشخص لأعماله وأيضا للعبادة، قد حصل شيء من التقصير فيما مضى من الأيام، فلعله يستدرك بعض الوقت فيما بقى، فإن شاء الله تكون المواصلة بعد أيام التشريق، من غد سنتوقف، وكذلك فتح العلام أيضا، اليوم آخر يوم في فتح العلام أيضا، دروس العامة لا تتوقف حتى يوم العيد. سبحانك اللهم وبحمدك.